نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، وأشهد الله جل في علاه إني أحبكم في الله. اليوم بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة من حلقات الفقه، فنلتقي مع حضراتكم اليوم بإذن الله تعالى مع هذا المتن الطيب من متون الفقه، وهو متن بداية المتفقه لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله وعافاه. سائلنا الله عز وجل أن ييسر لي في هذه الحلقة إتقامها على خير، اللهم آمين. كنت قد بدأت مع حضراتكم في الباب الثالث من باب الصلاة من كتاب الصلاة، وهو باب أحكام الصلاة، وبينت أن هذا الباب فيه سبعة ضوابط. الضابط الأول شروط وجوب الصلاة خمسة، والضابط الثاني أركان الصلاة أربعة عشرة، والضابط الثالث واجبات الصلاة ثمانية، والضابط الرابع والذي وقفنا عليه سنن الصلاة القولية اثنتا عشرة سنة. كان هذا هو آخر لقائي مع حضراتكم في الأسبوع الماضي، حيث تحدثنا عن سنن الصلاة القولية أنها اثنتا عشرة سنة، جاءت كما بيناها لحضراتكم في الشرح في اللقاء الماضي مرتبة بهذا الترتيب: دعاء الاستفتاح، التعوذ، قول آمين، قراءة السورة، الجهر في الجهرية، الإصرار في السرية، الزيادة على قول ربنا ولك الحمد، الزيادة على تسبيحة الركوع، الزيادة على تسبيحة السجود، العاشرة الزيادة على ربي اغفر لي بين السجدتين، الحادية عشرة التعوذ من أربعة بعد التشهد الأخير، الثانية عشرة كانت التسليمة الثانية. اثنتا عشرة سنة قولية بيناها لحضراتكم وفصلناها تفصيلا، كنت قد وعدتكم في اللقاء الماضي أن طالما أننا قلنا أن هناك سنة قولية فالواجب الذي يفهم بالضرورة أن هناك سنة قولية. قلت كذلك، قلت طالما أن عندنا سنن قولية فضروري أن يكون في حاجة اسمها سنة فعلية. يعني لما أقول سنن الصلاة القولية لا بد أن أفهم أن هناك سنن صلاة فعلية، وهذا ما وعدتكم بالحديث فيه في هذه الليلة أو في هذه الحلقة. فهذا هو الضابط الخامس بين يدي حضراتكم تحت عنوان سنن الأفعال 18 سنة، خلافا لما جاء في المتن، خلافا لما جاء في المتن. فلقد جاء في المتن الذي بين يديكم أن سنن الصلاة الفعلية 20 سنة، سنن الصلاة الفعلية 20 سنة. لكن الذي عليه فضيلة الشيخ في المتن وبعد التعديل عليه قال وقال به طلبة العلم من كلام الشيخ أنها 18 سنة إن شاء الله تعالى. نبين لحضراتكم ما تيسر لنا من بيانه في هذه الحلقة. أولا أود أن أقول أن سنن الصلاة القولية هي التي تتعلق بالكلام، تتعلق بالكلام. سنن القولية هي بالكلام، قول يعني لا بد وأن يتحرك فيها اللسان. لما نقول سنن صلاة فعلية فهي إيه؟ فهي إنما متعلقة بالإيه؟ بأعضاء البدن، متعلقة بالإيه؟ بالأعضاء، يعني الحركات. ماشي كنا؟ طيب. أولا رفع اليدين في أربعة مواضع سنة فعلية، أو السنة الفعلية الأولى رفع اليدين في أربعة مواضع. هذا الأمر إنما يبين لك أن رفع اليدين في الصلاة يعني عند التكبير، لما تيجي تكبر وترفع إيدك عند أذنيك هذا لا يقول في صلاتك إلا في أربعة مواضع فقط، عشان ما تبقاش إيه شغال عمال مع بطال كده زي ما بيقولوا عليها خالص. هما أربع مواضع فقط اللي هترفع فيهم إيديك في الصلاة، ولما أقول لك هما أربع مواضع فقط ترفع فيهم إيديك في الصلاة تقول لي ليه؟ أقول لك سنة فعلية، أي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضح لك كيفية الصلاة ثم قال لك صلوا كما رأيتموني أصلي. ماشي يا أخوانا؟ طيب لما أقول لك رفع اليدين، فأركز معي، أنت خدت السنن القولية وخدت الواجبات، وخدت إذن خدت الأركان صح كده، وخدت ايه ثاني بعد السنن القولية والأركان والواجبات، وخدت شروط صحة الصلاة. أو شريط وجوب الصلاة. فإذا خدت شريط وجوب الصلاة وخدت أركان الصلاة وخدت واجبات الصلاة وخدت شريط الصلاة القولية، كل الأربع حاجات اللي فاتت دي ما فيهاش فتحة إليك، اللي هي عبارة عن زي ما قلت لحضرتك عبارة عن شروط الوجوب ما فيهاش رفع يديه، أركان الصلاة ما فيهاش رفع يديه، واجبات الصلاة ما فيهاش رفع يديه. أنت عندك الواجبات والأركان والشروط، دول أهم إيه؟ أهم ثلاث حاجات ما بتسقطش هذه الحاجات إلا شيء من إيه؟ إلا لابد من الإتيان بها، الشروط والإيه والأركان وكذا الواجبات. لكن السنن والكلاب بتجبر بإيه؟ بسجود السنن. يبقى إحنا إذا موجود فينا الفعلية ملهاش علاقة بشروط وجوب الصلاة، ولا لها علاقة بالواجبات، ولا لها علاقة بالأركان، إذا هي ضمن السنن. لما تبقى ضمن السنن يبقى يعمل حسابك هذه المواضع التي ترفع فيها يديك في الصلاة لم تكن إلا سنة، لم تكن إلا إيه؟ إلا سنة. يعني لما قلنا كنت بتقول الله أكبر عشان بس كده الله أكبر، كنت بتدخل بها فين؟ تكبيرة الإحرام. الله أكبر تكبيرة الإحرام دي حكمها إيه؟ حكم قولة الله أكبر في تكبيرة الإيه؟ في تكبيرة الإحرام. أيوه ده الركن رقم اثنين، لأن الركن رقم واحد إنك تقف إجباري عليك ركن تقف في الصلاة، فاهمين الكلام ده؟ الركن الثاني مباشرة إنك تكبر تقول الله أكبر، دي تكبيرة الإيه؟ الإحرام. وبينت لك أيامها قلت لك ما ينفعش تقول الله أعظم، الله يعني غفور، الله كذا المتكبر، الله لا، لازم تقول الله أكبر. وبينت لك الكلام ده، بس أنت لما تاخد بالك، بص أنا أقول لك في الحتة دي ليه؟ عشان أنت معتاد كمصلي مسلم بيصلي إن كلمة الله أكبر في تكبيرة الإحرام دائما دائما يصحبها رفع اليدين، صح؟ دائما ما تلاقيش واحد يخش في الصلاة أبدا كائن المكان إلا إذا رفع يديه عندما يقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر. إلا حتى الطفل الصغير لسه لا يعلم الصلاة تجده عندما يقول الله أكبر على طول يرفع يديه في تكبيرة الإحرام. طيب حكم هذه التكبيرة قد يظن البعض أنه ملازما لتكبيرة الإحرام، ملازم لتكبيرة الإحرام، يعني لابد أنه يقول الله أكبر للدخول في الصلاة، لابد أن يرفع يديه. قد يظن البعض ذلك الأمر، أي يعني يظن يعني إيه؟ يعني يعتبرها ركنا ملازما للتكبيرة، يعتبرها ركنا، وهذا من الخطأ. لكننا نقول أن جميع التكبيرات، جميع التكبيرات كلها إيه؟ كلها التي جميع التكبيرات مختلفة بين واجبات وإيه؟ أو كلها واجبات، صحيح؟ كلها التكبيرات الانتقال كلها إيه؟ كلها إيه؟ كلها واجبات، صح هذا الصح؟ قلنا الكلام ده ما قلناش، قلنا التكبيرات، حكم التكبيرات إيه قلنا؟ حكم التكبيرات لا جاوبوني جاوبوني ما تفيدوش كلامي يا وراء، جاوبوني التكبيرات دي حكمها إيه؟ انا عايز حد يجاوب يا اخوان، انا عايز طلبة علم تشتغل معايا. حكم التكبيرات يا اخوانا، تمام احسنت. التكبيرات بتوجب كذلك جميع تكبيرات الانتقال واجبة. جميع تكبيرات الانتقال ايه؟ جميع تكبيرات الانتقال واجبة. كلام كده خلص. هياخد احنا بقى رفع اليدين، مالوش علاقة بالتكبير نفسه، ليه علاقة بالفعل اللي هو ايه؟ تمام، بارك الله فيكم جميعا. تمام احسن. طيب بنقول بقى ايه رفع اليدين؟ رفع اليدين ايه يكون في اربع مواضع، اربع مواضع او طريقة الصلاة كده، ترفع فيها يديك ماشي يا خلص. طيب اولا اول حاجة اول موضع ترفع فيه اليد عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. يعني كده خلص الموضع الأول، إذا تدخل في الصلاة تقول الله أكبر وترفع يديك، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني عند الركوع، لما تيجي تقول الله أكبر بعد ما تقرأ السورة والفاتحة وهتركع عشان تقول سبحان ربي العظيم، يبقى ايه ترفع يديك وانت بتركع، ده الموضع الثاني عند تيجي تركع ترفع يديك الله اكبر وترفع يديك. الموضع الثاني وانت الثالث، موضع رقم ثلاثة، رفع اليدين وانت ايه بترفع من الركوع، يعني تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ترفع يديك اللي خدته وانت واقف. اول ركعه معايا في الصلاه اهو، اول ركعه معايا وانت في الصلاه ماشي خلنا، وانت انت قلت تكبيره الاحرام ادي واحده. طيب تمام، خلصت قلت تكبيره الاحرام وقرات الفاتحه وقرات السوره وهتركع، ترفع ايديك وانت بتركع، هذا الموضع الثاني. وانت بتعتدل من الركوع يعني تقول ربنا ولك الحمد، يبقى ايه بترفع اليك، هذا الموضع الثالث ماشي، ده الموضع الثالث. هتسجد مفيش رفع يدين، هتسجد مفيش رفع يدين، هتعتدل بين السجدتين مفيش رفع يدين، هتسجد للسجدة الثانية مفيش رفع يدين، هتعتدل من سجودك مفيش، هتقف عشان تجيب الركعة الثانية، هتقف هتكبر لأنك هتجيب الركعة من الأول، هترقع هتكبر، هتعتدل من الركوع هتكبر، هتسجد مفيش تكبير، هتكبر التكبيرة الرابعة اللي هو رفع اليدين في المرة الرابعة ايه عندما تقوم من التشهد الأوسط، عندما تقوم من التشهد الايه الأوسط اللي هو بيكون قيامك للركعة الثالثة، قيامك للركعة الثالثة ده بيكون الرفع الرابع، يكون الرفع الرابع حينما تقوم للرفع للركعة الثالثة ماشي خلنا. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على هذه المواضع الأربعة؟ ما الدليل على رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة؟ ماشي قلنا الدليل هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورواه الإمام البخاري من حديث نافع رضي الله عنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام للركعتين رفع يديه، هذه الأربع مواضع، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفع هذا الفعل إلى النبي، أو هذا فعل الصحابي هذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أننا على القول أن هذا الفعل مرفوع، أو هذا الفعل أو هذه السنة فعل هذا الصحابي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو في حكم الصحابي. ماشي قلنا؟ إذا هذا فعل الصحابي يوم المعروف أن الصحابي إنما يأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماشي قلنا؟ إذا هذه الأربع مواضع التي ترفع فيها اليدين. ماشي قلنا؟ عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. ماشي قلنا؟ طيب، وهناك أيضا ما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأورده الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع، أو قال حلو من كليه إذا افتتح الصلاة، إذا كبر للركوع، إذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك أيضا. طيب، المعنى في هذا الدليل الثاني أردت أن أقدمه لحضراتكم قبل يعني الكلام في كيفية رفع اليدين. كيفية رفع اليدين، كيفية رفع اليدين يقولنا ونقول أن رفع اليدين إنما يكون حذو المنكبين، حذو الايه المنكبين، رفع اليدين حذو المنكبين. فين المنكبين؟ فين المنكبين يا اخوان؟ المنكبين هما الايه الكتفين، اعلى الكتف، اعلى الايه الكتف. ماشي قلنا رفع اليدين حذو الايه المنكبين، يبقى أن يقول المصلي الله أكبر، يقول المصلي الله أكبر، ويرفع يديه حذو منكبيه، رفع اليدين حذو المنكبين. خير عبادة وخير علم تتعلمه وتعلمه هي الصلاة، خير علم تتعلمه وتعلمه هي الصلاة، لأنها فريضة على كل مسلم. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني إذا تعلمتها وعلمتها فأنت تعين مسلم وإن كان طفل على مسألة كيفية هذه أداء هذه العبادة وقيامها لله رب العالمين، لأنها عبادة ملازمة للمسلم لا يستطيع مسلم أن يتخلى عنها، هو فريضة عليه، ولا يستطيع مسلم على الإطلاق في هذه الدنيا أن يموت دون أن يركع أو يسجد لله رب العالمين. فما ظنك لو ركع أو سجد لله رب العالمين يعني علم منك؟ فحتما أنك تؤجر أجرا عظيما على تعليم هذه الفريضة. فالواجب عليك كطالب علم أن تتعلم أولا لرفع الجهل عن نفسك، ثم لرفع الجهل عن غيرك، فتأتي بالصلاة هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن كان الأمر الواجب فيه أننا لا نعلم هذه الصلاة، لأن المفترض أن كل مسلم قضى من عمره 10 سنين الواجب عليه أن يكون قد جرى به أهله إن لم يتحرك هو بنفسه على تعليم هذه الفريضة وهذه العبادة، لأنها إيه؟ لأنها فرض يعني مكلف به الصبي إذا بدأ عمره 10 سنوات تكليف الوجوب. ماشي يا خلنا؟ لكننا الآن نظرا ل يعني أن البعض يأخذ هذه العبادة نقلا عمن يراه بعينيه من الناس لا عن علم ودراسة، فنحن نبين هذه الأشياء حتى تعلم كيفية الصلاة الحقيقية تتعبد بها لله كما يعني أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع اليدين حذو المنكبين، فالمنكبين هم الكتفين، المنكبين هم أكتافك يعني. فأنت لما ترفع يديك في ناس كتير قوي بتروح تلاقيهم رافعين يعني حاطين ايديهم كف الايد كده يعني على الاذن، يرفع ايديه حط كف ايده اليمين على اذنه اليمين وكف ايده الشمال على اذنه الشمال ويقول الله اكبر. ما يعني هذا ما ورد؟ انت الرفع وارد، لكن الرفع وارد والرفع سنة، لكن ترفع كما رفع النبي، ترفع كما رفع النبي أو أقوال الصلاة وأفعال الصلاة وأركان الصلاة وجنات كل ما جاء الصلاة ليس من عندك ولا من عند رأسك ولا فهمك ولا من عندي ولا من عند أي أحد، إنما هو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشارع الذي شرع لنا كيفية العبادة، وإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منك ولا يرضى منك أي شيء إلا أن تأتي به كما أراده سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك بإذن الله تعالى إذا أتيت بالعمل كما أراده. لأن لما أقول لك مثلا يعني رتب لي هذه المكتبة تجعل يعني الأمور مثلا صحيح مسلم في الأول ثم مثلا البخاري الأول ثم المسلم ثم مثلا تفسيرات تبدأ مثلا في تفسير ابن كثير خذ مثلا بعدها تفسير السعدي خذ مثلا بعدها، وبدأت أقول لك رتب هكذا ترتيب هكذا ثم ادخل على الفقه ثم ادخل افعل، بدأت أقول لك كده خلاص وخرجت وتركت، ثم عدت إليك فوجدت أن الأمر قد اختلف. فأنا بالضرورة العقل يقول أن لا أقبل منك هذا العمل، فلا أقبل منك هذا الفكرة التي أنا أعلمها، أنا عارف أنا محتاج يعني دايبة هنا ليه ودايبة هنا ليه في دماغي شغل وتركيب أنا أفهمه وأعلمه، ولله المثل الأعلى. فإذا رتبت ترتيبا غير صحيحا لا أقبله منك، فإن فعلت ذلك ولله المثل الأعلى، فإن فعلت ذلك في عبادة أرادها الله سبحانه وتعالى بكيفية معينة حتى يقبلها منك، ثم خالفت أنت الأفعال ولم تأتي بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم أو بما علمك إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا كما وقعت في مسألة يعني في حيث بيس، هل هذا الفعل يا ربي يقبل أو لا؟ الصحة كل سنة كل ركن كل واجب، أنا لا أتكلم في الصحة لكن أتكلم هل يقبل ولا لا يقبل. أنت أتيت به غير مرتبا، لا لم تأتي به كما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وثم في آخر يقول اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني هذا دعاء، لكن يتقبل الله منك إذا أتيت بما إيه؟ بما كلفت به، بما أمرت به. فإحنا يعني نفعل هذه الأشياء ثم يقول يعني اللهم إيه؟ اللهم تقبل، ونفعل ونجتهد ونفعل الصحيح ثم ندعو بالقبول، لكن يبقى عندك خلفية بالصحيح ولا تفعله ثم تقول اللهم تقبل. طيب كيف يعني؟ طيب هذه غلطة مثلا مرة مرتين ثلاث مرات مثلا، تغلط في الصلاة في حياتك ثلاثة أو أربعة مرات ثم يعني تسترجع وتتندم ثم تقول يا رب اللهم تقبل ثم تأتي بعد ذلك بالصحيح، لا، أنت بالعكس أنت مداوم على فعل الخطأ وعلى عدم الترتيب وعلى عدم الالتزام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل. هل يعقل هذا؟ هل يعقل؟ لا يعقل. لو تدرجنا بالأقوال في مثل هذه الأشياء لا وصلنا إلى حد الاستهزاء بالعبادة، وهذا ما لا نريد أن نقول به أنه يوجع القلب عن الحقيقة والله والله. فنقول الواجب أن إيه؟ أن نلتزم في كل العبادات، نلتزم وخاصة هذه العبادة التي بين إيدينا الآن لأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل. إذا رفع يديه حلوى المنكبين أن يرفع المصلي يديه حلوى المنكبين. العلماء هنا خلاف في مسألة حلوى المنكبين. خلاف هنا بين العلماء في رفع يديه حلوى المنكبين. يعني حلوى المنكبين يعني إيه؟ حلوى المنكبين العلماء على أن تكون أطراف الأصابع، هذا قول، أطراف أصابعك بمحاذاة كتفك. أطراف الأصابع فترفع يديك يعني الوجه للأمام، وجه اليد كف اليد للأمام، وظهر اليد بمحاذاة الصدر مرتفع أطراف الأصابع إلى الكتفين هو المنكبين. ماشي يا أخوانا؟ هذا هو رفع اليدين حذو المنكبين، رفع اليدين حذو المنكبين. والقول الآخر رفع اليدين حذو الأذنين، او اللي هي يعني او حذو المنكبين بمساله قول العلماء، او هناك قول برفع اليدين حذو الاذنين، وهو ايضا قالوا يتعارض مع رفع اليدين حذو المنكبين، ولكن العلماء جمعوا بين القولين بان يكون اطراف الاصابع عند الاذنين، ان كانت اطراف الاصابع عند الاذنين فيكون كف اليد كف اليد بمحاذاة المنكبين، وإن نزلت أطراف الأصابع حذو المنكبين فهذا نص الحديث لا يتعارض مع الآخر. فطالما أن أطراف أصابعك ساوت أذنيك هذا صحيح، وإذا أطراف الأصابع حازت أكتافك فهو أيضا صحيح. هذه صفة صفة الرافع لما صح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم في صحيحهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع ماشي رفع هذا ذلك أيضا أي إلى حذو منكبيه. هذه السنة الفعلية الأولى، هذه السنة الفعلية الأولى. طيب السنة الفعلية الثانية وهي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. ماشي خلنا خليك معايا. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه الفعل سنة خلافا لمن يسدل يديه بجانبيه، خلافا لمن يسدل يديه بجانبيه. يبقى الأصل في السنة أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه السنة الثانية، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. إزاي يكون الفعل ده؟ يعني أن يجعل طب الأول دعنا نقول إزاي، نقول ما هو الدليل الذي يجعلني أضع يد اليمنى على يد اليسرى ثم أضع الاثنين على صدري في الصلاة؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن أضع يد اليمنى على يدي اليسرى، يعني كف يد اليمنى راحة يد اليمنى على راحة يد اليسرى ثم أضع ذلك على على صدر؟ الدليل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن خزيمة وغيره وهو أيضا عند الإمام مسلم، والحديث في السنن صحاح العلماء الألباني. بنقول أن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. هذا ابن حزم بيقول ايه؟ بيقول كده، بيقول انا صليت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووضع، رأيته قد وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. إذا هذه سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل فعلها، فهذا دليل ايه؟ دليل فعلها. لكن الكيفية بقى، كيفية وضع اليد على الصدر، هذا ما جاء ايضا معنا في الحديث، وهو قوله وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، على صدره. يبقى هذا الوضع اليد كلها، حد يقول لي فين اليد يا اخواني؟ فين اليد؟ اليد فين؟ اليد حد يحدد لي معالم اليد كده؟ معضلة تقول من الرأس إلى أطراف الأصابع، والنظرة العامة بتقول اليد هي الكف، ومروة تقول الكف، وبشرى اليد من أطراف الأصابع إلى الرأس. طيب أنا مش هجاوب، لكن لما حاجة أتكلم مع حضراتكم، ماذا تقول فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش احنا كنا اتكلمنا زمان ايام ما كنت بتتوضى للصلاة، فاكرين ايام ما كنت بتتوضى وتقف للصلاة مغرضة، فاكرين ايام ما كنت بتتوضى بقى للصلاة كنت بتعمل ايه؟ كنت بتغسل ايه؟ غسل اليدين ايه؟ غسل اليدين ايه يا اخوان؟ فأمر وفاكر ايام ما كنت بتتوضى غسل اليدين ايه؟ وعين السنة ما شاء الله، والبيت وراه غسل اليدين من الكوعين. اللهم عبد الله انت يعني اقول لك على حاجة، امسك البيت المقاروة دي نزلها من اثنين واطلع انت من واحد الى المرفقين، غسل اليدين الى المرفقين. فكيف لما كنت بقول لكم المرفق اللي هو احنا بنقول عليه الكوع، ولما كنت بقول لكم اتعرفوا على ايديكم يا جماعة، كنت بعلمك ازاي تتعرف على ايدك، اقول لك ايدك اهي، ايدك اخرها المرفق، ولما قلت لك الى بمعنى مع، لما كنت بقول لك غسل اليدين الى المرفقين، وكلمة الى بمعنى مع يعني المرفق لازم يدخل في الغسل. ليه الكلام ده؟ ماشي يا مؤمن، ماشي ليه احسن بعدين. يبقى احنا بنقول ايه؟ غسل اليدين الى المرفقين. تبدأ ركز بقى كده، انا قلت غسل ايه؟ غسل ايه؟ يرد علينا غسل ايه؟ اليدين. لغاية فين؟ لغاية المرفقين. يبقى الايد لغاية فين يا اخوانا؟ يبقى الايد لغاية فين؟ لغاية المرفق. كل دي ايد يعني كده، من عند الاصابع كده، طرف الاصابع لغايتين المرفق، كل ده اسمها ايد، يدك دي اليد يا اخوانا. اما تقسمها لي بقى وتقول لي الرسغ والكف والشايفين، قسم براحتك، لكن هي مجمله اسمها الايه؟ اليد، من اطراف الاصابع الى الايه؟ الى المرفق. وغسل اليدين الى المرفقين تبين لك هذا. ماشي يا اخوانا؟ طيب تعالوا بقى، هيمسك دي الايد، انا عرفتك على ايدك، قال الحمد لله عرفت ايديكم دلوقتي، كل واحد فيكم دلوقتي عارف ايده الحمد لله، اوعى بقى تلفوا في ايد حد ثاني جنبك. تعالوا بقى نحط ايه؟ نفصل بقى الاول الايد اليمين عن الايد الشمال عشان تبقى عارف الاثنين من بعض. لو انت مش عارف ايدك كده نعرفك بقى الايد اليمين من الايد الشمال. الايد اليمين دايما هي بتبقى فيها المعلقه، عارفين المعلقه؟ هي دايما دي هي الايد اليمين بتبقى فيها المعلقه، اللي بيبقى فيها المحدقه دي المخلية يعني ليه الشمال. ايش اخلى؟ وهو بس المعلمة والمخلية. شكرا لك لك يا عدد الأول جاري. ماشي؟ يبديل يمين ودية الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم. طيب الكيفية على ثلاثة مواضع. كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ثلاث مواضع ماشي. طيب نأتي بالموضع الأول، كيف أضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر. الموضع الأول إنك تضع الكف كف يد اليمنى ماشي خلنا على الإيه على ظهر الايه اليد اليسرى او على وعلى كف اليد اليسرى من الخارج، يعني ظهر الكف كده ايدك اليمين كف ايدك اليمين على ظهر الكف الايسر كده بس وضع كده ايه غير غير المتقدم، يعني كده اللي يحط اليسرى على صدرك وبعدين تغطيها بالايه تغطيها باليد اليمنى ماشي خلنا واخد بالك كده يبقى تعاكس شايف كويس كده. طب لما تشوف كده يبقى دي مش عايزه فهم يعني بعمل ايه واضحه مش عايزه شرح ماشي خلنا. يبقى وضع الموضع الاول ان تضع الكف الايمن او كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى على الصدر ماشي خلنا. طبعا هذا معانا في حديث وائل ابن ايه ابن حجر ماشي يا اخوانا. حديث وائل ابن حجر وضع يده اليمنى على يده اليسرى على ايه على صدره. دي هي الحاله الاولى او الكيفيه الطريقه الاولى والكيفيه الثانيه ماشي يا اخوانا. ايه الحاله الثانيه بقى ان احنا هنبدا بقى اهو ليه نشوف الايد كلها بتستخدم ازاي. الحالة الثانية انت عندك الحالة الثانية انك تضع كف اليد اليمنى على الساعد الايسر على الساعد الايه على الساعد الايسر. يعني ايه على الساعد الايسر؟ يعني تجيب حط ايدك اليمين اليسار على صدرك ماشي. والله هقول لك ايه السعر ما عنديش حاجه لما بقولها بس اهدي بالله شويه على ايدك. حط يدك اليسرى على صدرك ثم تاتي بيدك اليمنى تضعها على ساعد اليد اليسرى. احنا متفقين ان اليد اليسرى اخرها فين؟ اليد اليسرى اخرها فين يا اخوانا؟ حاضر اليد اليسرى اخرها فين؟ احسنت يا معطر تمام. اليد اليسرى اخرها المرفق. انا بقى المسافة من بعد الرسغ، عارف الرسغ اللي هو المفصل ده حتى اللي بتلق ديت ماشي اللي بعد كف اليد مباشرة من اول الرسغ ده لغاية المرفق ده المسافة ديت اللي مش بتنتين ديت هي دي اسمها الايه الساعد. اسمها الايه الساعد. المسافة اللي من عند العظمتين الناتئتين اللي هم عند الرسغ دول العظمتين دول تاخد وتروح لغاية المرفق المسافة دي اسمها الساعد ماشي. والرسغ انا بقول لك الكلام ده قبل كده والرسغ اللي هو الحتة المفصلة اللي بتلق دي اسمها الرسغ. والعظمتين اللي ورا الحتة اللي بتلق دي اسمهم ايه؟ اسمهم اللي يقولهم هياخد طرد يلا ها اسمهم ايه؟ العظمة. احسنت يا بنتي تمام احسنت دي مذاكرة ام عبد الله مذاكرة وفاكرة الكلام اللي احنا قلناه ده. الكوع اهو مش الكوع اللي هو ورا من هنا عين المرفق وانا بنتلكوا الكلام ده قبل كده فاكر الكف فاكرة ما قلت لك على كف يدك قلت لك على الاصابع قلت لك على البراجم ها وبينت لك كل الامور دي والانامل وكده ووصلت معاك لغايه الرسغ وغايه الكوع وبعدين الساعد ورحت معاك لغايه العضد كمان. فاكر العضد؟ فين العضد ده بقى؟ طب فين العضد؟ يلا بقى الواحد بيشم نوت عندنا برد ومحدش بيعذر. وكنت هقول درس النهاردة قلت يلا عشان بس قلت أعرفكم إيديكم بدل ما تمشوا في الشارع عمليا نخينا معاكم تمشوا دائرة حد غيركم. أم عروة قالت العضد أعلى المرفق. أه يعني أنا أعتبر الكلام صح، هو صح إن شاء الله. تمام يا أم عبد الله، شوف أم عبد الله جابتها من فوق بقى، من عند إيه؟ من عند الكتف، عظمة الكتف اللي فوق ديت اللي هو إيه؟ من بعد عظمة الكتف بالضبط لغاية ما توصل المرفق، هو ده اسمه العضد، هو ده اسمه العضد، هو دي اللي فيه قوة الرجل وكذا قوة المرأة وقوة الصبي، قوة الذراع كله كذراع هو العضد. ماشي؟ طيب هذا مش موضوعنا، لكن من باب العلم بالإيه؟ العلم بالشيء. بيقول لك برضه هتعول او خدنا ده اصلا، فاكرين لما كان ابي هريره يتوضا وكان يتوضا ويزيل في البره حتى انه شرع في العضد، في الكلام ده نسيتوا تزيلوا كتاب الطهاره خالص، نسيتوه خالص خالص. صار بقى دلوقتي الحمد لله متوضيين من سنتين ولا من ثلاثه، كان معانا كتاب الوضوء والطهاره وتوضينا من سنتين ثلاثه وادينا على وضوءنا والحمد لله خلصنا بقى وإيه؟ وبنصلي الأيام دي في كتاب الصلاة هو، وبعد ما يطلع من الصلاة وخش في كتاب الصيام هننسى كتاب الصلاة، وبعد ما ناخد كتاب الصيام هننسى كتاب البيوع وهنكتب كتاب كذا هننسى كتاب كذا، وده حال طالب العلم الذي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم خلاصة الأمر، يبقى الإيه؟ يبقى الأمر الثاني أو التوفية الثانية إلى وضع الكف اليمنى عن الساعد الأيسر، إنك تجيب بقى كف إيدك اليمين ها؟ تضعه على ايه؟ على هذه المسافة على الساعد، تضم اصابعك كده وتضع ايه؟ وتضع يدك اليمنى على ايه؟ هذا الساعد والذراع ده، المسافة اللي هي من المرفق لايه؟ لغاية الكوع او لغاية الرأس عشان محدش ايه؟ يتوه منك. تضع هنا الايه؟ تضع هنا اليد. مفهومة كيفية يا اخوانا ولا عايزة تفصيل؟ بيتهيالي واضح ولا مش باين عند حد؟ يدك على صدرك اهو، الشمال على الصدر، الكف على الصدر ملوش دعوه، الكف على الصدر ملوش دعوه، اوعى تاخد الكف بتاع ايدك الشمال تلفه كده تحت الابط عشان تجيب بيدك اليمين، لا، كف يدك الشمال على صدرك ملهوش علاقه ده خالص، ما تتحركش، التحرك كله بكف يدك اليمين، كف يدك اليمين هو اللي هيروح كده يحط ايه؟ تضعه على ايه؟ على هذا الساعد. سليم يا اخوانا؟ سليم. طيب ما في مشكلة، وهذا ما قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام البخاري من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه. ما شفنا؟ قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس، كلام مين؟ كلام سعد، سعد هذا أو سهل هذا، هو سهل ابن سعد الساعدي صحابي جليل. كان قال أن الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ما جهلنا؟ هذا كلام الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي، والمفهوم أن هذا الصحابي لم يأخذ هذه الكيفية إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله في كلمة يؤمرون، فالأمر لا يكون في هذه العبادة إلا من الذي علمها للناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أصلا في هذا القول بعد هذا الحديث الذي قاله سهل، قال أبو حازم لا أعلمه إلا يمني ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لا أعلم هذا العلم إلا أنه علم جاء من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. إذا إيه؟ تأخذ إيدك اليمين تضعها على إيه؟ على ذراعك الإيه؟ الأيسر اللي هو الإيه؟ منطقة الساعد اللي إحنا عرفناها لحضرتك. دي الحالة أو الكيفية الثانية بدليلها. عشان بس لما تبقى واقف بتصلي تبقى عارف أنت بتصلي كده ليه، ولما تشوف نفسك عامل كده والتاني عامل عكسك ما تقولش ليه. ماشي يا خلاص؟ وعشان لما تشوف واحد حاطط ايديه جنبه ما تقول فيه ايه ولا كده. الامر الثالث او الحاله الثالثه او الوضع الثالث او الحاله الثالثه من الاوضاع التي يضع فيها المصلي يده اليمنى على يده اليسرى، وهو القبض باليمنى على رسغ اليسرى. القبض باليمنى على، انا قلت لكم ثلاث حلقات، دي الحلقه رقم ثلاثه بقى. القبض باليمنى على رسغ اليسرى. اليسرى فين؟ اليسرى فين يا اخوانا؟ يا جماعه خليكم معايا، حدش يكتب على الخاص وبلاش كتابه على الفيس لايف دي. انتوا معايا؟ تبقوا معايا وبس. اللي عايز يخرج مش عايز يبقى معايا خلاص يخرج مفيش مشكله. ماشي؟ ايوه احسنت يا مروه، احسنت استدار العام. تمام تمام. اليد اليسرى على الساعد، ما تحركوش خالص، كف ايدك الشمال على صدرك. ربنا يخليك يا مروه. وبعد كده بتروح ايه؟ بتروح بقى انت جاي ايدك اليمين ها قابض بها على الرسغ. فين الرسغ ده بقى؟ اهو الحته اللي بتهق ديت اللي قلت لك عليها في ايدك الشمال، المفصل ده هو ده اللي اسمه الرسغ، هو ده اللي هتقبض عليه. هنا بقى هتقبض على هذا الرسغ بايدك، كف ايدك اليمين تمسك هذه، تمسك هذا الرسغ تقبض عليه بيدك الايه اليمنى، تقبض عليه بيدك الايه اليمنى. ماشي خلاص؟ يبقى شفت الطريقه الثالثه انك ايه تقبض على الرسغ او رسغ اليسرى بيدك الايه بيدك اليمنى. ماشي خلاص؟ هذه هي الكيفية الثالثة. ماشي خلاص؟ طيب هذا ما صح او جاء دليله فيما رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث هلب الطائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. يأخذ شماله بيمينه، كلمة يأخذ دي انت عارف يعني؟ يعني يشد شماله بيمينه، يعني يقبض على الرسغ ده ويشد ويشد على صدره. هذا الفعل. وموضوع ثبوت مسألة أن يقبض المصلي بيده اليمنى على رسغ اليسرى الحالة الثالثة ويشد عليها، ثبت أيضا هذا الشد أو الجذب بقوة فيما رواه أبو داود. ماشي؟ لكن يعني الحقيقة أن الحديث ليس فيه إيه؟ ليس لا خلينا نقول ليس صحيح، ليس صحيح حديث الجذب هذا، ليس الشد هذا. لكن ما فهم من بعض أهل العلم أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ شماله بيمينه في هذا الحديث الصحيح الذي حسنه العلماء الألباني أخذ فهموا من كلمة يأخذ أنه إيه يشد إيه على يده اليسرى أو على رسغ اليسرى. لكن برد الحديث الوارد الآخر الذي جاء يعني مرسلا الحقيقة ماشي هو حديث الشد صراحة وتأقوله لحضراتكم حتى يعني تعلمونه هو حديث طاووس ابن كيسان كما جاء كده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وشفنا الحديث هتلاقيه عن أبو داود وغيره ولكنه في الحقيقة حديث مرسل ولا يعد حديثا ولا يؤخذ به على الإطلاق. لكن مسألة الشد هذه مفهومة من حديث خلد الطائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. فمن كلمة فيأخذ فهنا ايه هنا الشد. لكن حديث الشد الصريح مرسل لا حديث الشد الصريح ايه مستحيل ايه حديث مرسل لا ما شفنا كده اخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى انا كده اخذت معكم ساعة بالتمام والكمال انا كنت دخلت متأخر لكن كده اخذت حقي وانتوا بقى لكم تلك الساعة كده زميل على المعب وان شاء الله تهدوا اكثر من ربنا صلى الله عليه وسلم. كده تكلمنا في كم سنة من السنة الفعلية خلنا تكلمنا في اثنين من السنة الايه من السنة الفعلية ونقف لحضراتكم على السنة الثالثة من السنة الفعلية. فنحن قد تكلمنا مع حضراتكم عن السنة الأولى رفع اليدين في أربعة مواضع نشغلنا وذكرنا في السنة الثانية وهي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا لقاء قدر لنا معكم لقاء فإني بإذن الله تعالى ألقاكم على هذا المنهج قبل ساعة ونصف من الآن بتوقيت جمهورية مصر العربية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وإن لم يقدر ربنا سبحانه وتعالى بيننا وبينكم لقاء فإني أحملكم الدعاء إن شاء الله تعالى. أتواصل مع حضراتكم بخلاف هذا المتن جزاكم الله جميعا كل خير ونتواصل مع حضراتكم إن شاء الله تعالى لقاء يومي كل ليلة في 11 بتوقيت جمهورية مصر العربية في مجموعة طيبة من الكتب التي نتحدث فيها. تابعونا بإذن الله تعالى نستفيد الجميع. هذا وما تجدونه في هذه المادة التوافق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوا وما وجدتموه يتعارض مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاطرحوه واعلموا أني منه براء. هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى.